إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك بكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم حضور حفلات الزواج التي يكون فيها شيء من التبرج والتعري؟ هل هو محرم؟ هل يجوز لها أن تحضر مثل هذه الحفلات؟ الدعوة في وليمة العرس واجبة، إذا لم يكن ثم منكر. إن كان هناك منكر لا يستطاع تغييره فلا يجوز الحضور، فلا يجوز الحضور، لأن مشاهدة المنكر من غير اختيار المكلف ولا يستطيع الإنكار لا يجوز بحال. تقول فضيلة الشيخ: حتى لو كانت قريبة جدا، مثل أن تكون أخت لها، إذا وجد المنكر فلا تجوز الإجابة ولا يجوز الحضور وكان أقرب الحق. نعم. الصحابة رضوان الله عليهم رجعوا من وليمة العرس لما رأوا الجدر قد سترت. نعم. رأوا الجدر قد سترت الأقمشة، رجعوا ولم يجيبوا هذه الدعوة. فضيلة الشيخ، سؤال الأخت الآخر تقول إنها ذهبت إلى مستوصف الأسنان لمعالجتها، وضعت بنجا وكانت متوضئة، فهل يؤثر هذا البنج على الوضوء أم لا؟ لا أثر، لا أثر له على الوضوء مدام الوضوء كامل. نعم. والبنج موضعي. نعم. لا يغطي العقل. نعم. وتدرك معه التصرفات بحيث لا يخرج شيء مما ينقض الوضوء فهي لا تشعر، فلا أثر له على الوضوء. نعم. حفظك الله. أسألكم الله فضيلة الشيخ، ناخذ هذا الاتصال. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل يجوز لها أن تأخذ مانعا للحمل، علما بأن لديها 6 أطفال وزوجها يمنع ذلك، يمانع عن هذا الأمر، علما بأنها الآن هي متعبة من أطفالها وليس لديها لا خادمة ولا من يساعدها بهذا؟ إذا كانت تتضرر بالحمل وكانت تتضرر به فلها أن تأخذ المانع الذي لا يضر بصحتها بعد إذن زوجها، فالأمر موكول إلى الطرفين بإذن الطرفين، لا يجوز للزوج أن يجبرها وليس لها أن تستعمل المانع من غير إذنه، فالولد مشترك بين الأب والأم، شريطة أن يكون هذا المانع لا ضرر فيه، وأصل الجواز مربوط بضرر الأم، إذا كانت تتضرر بالحمل فلها أن تأخذ المانع، وإذا كانت لا تتضرر فالمانع خلاف السنة الإلهية وخلاف ما شرع النكاح من أجله من التكاثر والتناسب، فإذا كان يضر بها كثرة الحمل فلها أن تأخذ المانع الذي لا يضر بصحتها بعد إذن زوجها. تقول فضيلة الشيخ الأخت تقول: إذا رفض الزوج وهي لا تريد أكثر من 2 سنين بين كل طفل وآخر. على كل حال، إذا رفض هي متضررة فالأمر يرفع إلى القضاء ويحل مشكلتها إن شاء الله تعالى، وهناك حلول شرعية، إذا كان الزوج يريد أولاد وهي لا تريد فالحل في جنس التعدد، أخذ زوجة تنجب له أولاد، وما دام تتضرر لها أن تطالب برفع هذا الضرر، الضرر تجب إزالته. نعم. شيخ، هل يعني من الحلول انه يعني يبحث عن طرف ثالث بحيث يكون مقنع للزوج وبالتالي يعني يمكن ان يحل مثل هذا الاشكال؟ في جميع المشاكل بين الاسر وبين عموم الناس، اذا وجد من يصلح بين الطرفين ممن له كلمه على الطرفين على احدهما فهذا من الاصلاح، من اصلاح ذات الدين الذي جاء الوعد عليه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ناخذ اتصال آخر. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها متزوجة وعندها شقة تسكن مع زوجها، وأهل زوجها يريدون أن يعطوا مفتاح هذه الشقة ومفتاح الغرف التي فيها، فهل لهم حق في هذا علما بأن زوجها يعني موافق على أن يأخذ الأهل هذه المفاتيح؟ وهي تقول هذه خصوصياتي ولا أريد أحد يطلع عليها. حاجاتها الخاصة لها أن تغلق عليها، لا يطلع عليها أحد، وليس لأحد أن يلزمها بأن يطلع على أمورها الخاصة. فحاجاتها لا أن تغلق عليها ولا تعطي مفتاح أحد، أما إلا إذا رأت أن المسألة سوف يكون لها آثار وأمور أعظم مما يترتب على ذلك، ورأت أن من المصلحة أو رأى زوجها أن من المصلحة أن تعطى أمهم أبوهم أشبه ذلك بأمر من الأمور، فلا مانع حينئذ بإذنهم. الحاجات الخاصة التي لا يحب الإنسان أن يطلع عليها غيره له أن يحدث غيره عنها ولا يطلعهم عليها، فهذه أسراره ولا يلزم بأن تكون أسرارهم يطلع عليها غيره. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول إن زوجها يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى، تقول أنبهه على هذا ثم يتكاسل ويترك الصلاة ولا يفعلها، تقول ماذا أفعل مع مثل هذا الزوج حفظك الله، علما بأن لديها 4 من أبناء هذا الزوج؟ هذه الصحيحة ما يدل على كفر تارك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهذا قد كفر بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. ترك الصلاة من عظائم الأمور، من عظائم الأمور، عليها أن تشد عليه في هذا الأمر، تبين له الشرعي والنصوص الشرعية مسألة، فعليه أن ينصاع لذلك وعليه أن يحافظ على هذه الصلاة، فإن امتثل وإلا تترك وتذهب لأهلها وتترك بيته حتى يعود إلى رشده ويحافظ على الصلاة. حياك الله أختك. نعم. أيوه. نعم يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الكريم. الشيخ معك تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. أحسن الله إليك يا شيخ. أنا جعل يدي بقعة عجزت أروحها، حطيت عليها أشياء ولكنها ما راحت. وش هي البقعة؟ بوية ولا بوية؟ تقريبا زي البوية، شبيهة بالبوية سمع الماء، فما الحكم يا شيخ من ناحية صلاة الوضوء؟ يعني توضأت وهي موجودة؟ توضأت عجزت يا شيخ، حطيت بنزيم، حطيت غاز، حطيت ما راحت. يعني بذلت ما في وسعك وعلا؟ اي والله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما لك شيء. ما لك شيء، توضأ فقط، ما في تيمم. لكن مع ذلك إن كان هناك وسيلة لإزالتها فتجب إزالتها. أنا حاولت يا شيخ ما أقدر، لكن أبحث، يعني أنا الآن أنا بسيلة أخرى، لكن الصلوات اللي فاتت هذه ما إن شاء الله. الصلوات اللي فاتت ما دام بذلت ما تستطيع، اتقيت الله ما استطعت. أحسن الله إليك يا شيخ. طيب شيخ، ما كيف الرد على شبهة من يقول ان ما جاء في القران فهو واجب، ما جاء في السنه ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مستحب، كيف الرد على هالشبهه؟ السنه هي وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من اوامر الاصل فيها الوجوب كالقران، وما جاء عنه عليه الصلاه والسلام من نواهي فالاصل فيه التحريم ما لم يوجد فارس كما في القران، فهي وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو مبلغ عن الله جل وعلا، فما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر من الله جل وعلا، وما ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فهو نهي من الله جل وعلا. أحسن الله إليك يا شيخ. حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. نأخذ اتصال آخر. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخبرك يا شيخ أني أحبك في الله. شيخ عبد الكريم الخاطب. كريم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرك يا شيخ أننا نحبك في الله، حبك الله الذي يحب سلامنا. سؤال: ما الواجب على الفرد المسلم عمله تجاه من يستهزئ من الكفار بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذي يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين هذا مرتد، نسأل الله السلامة والعافية. فتعتذروا قد كفرتم. الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بشيء من سنته، فالذي يستهزئ مثلا باللحية أو بقصر الثوب أو بشيء مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم بالنسبة للمسلمين. وأما بالنسبة للكفار فبالنسبة لهم لا يستبعد الكفر ذنب، وقد حصل الاستهزاء به ورمي بالنقائص، وقيل عنه ساحر وقيل مجنون وقيل عنه من قبل الكفار. لكن على المسلم الذي يستطيع أن يردع هؤلاء الكفار يجب عليه ذلك. لا يجوز له أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ويسب ويقع الكافر في عرضه ويسكت. نعم، لا يجوز له بحال إذا كان يستطيع التغيير. فمن استطاع التغيير عليه أن يغير غيرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهناك وسائل وطرق ذكرها أهل العلم في كيفية هذا التغيير. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب عظيم في الباب اسمه الصارم المسلوم المسؤول على شاتم الرسول. وبهذه المناسبة وما يسار حول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام، هذا مما يدعو المسلمين إلى النظر في سيرته. فكثير من الناس في غفلة تامة عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن خصائصه وعن شمائله ومعجزاته. عليهم أن ينظروا في هذه الأمور لتزداد محبته في قلوبهم، ولكي يتسنى لهم أن يتبعوه القناعة. فكثير من الناس يتعبد ولا يعرف عن الرسول شيء، فكيف تدخل محبته عليه الصلاة والسلام القلوب وهم في إعراض تام عن سنته وعن سيرته وعن شمائله وأوصافه وخصائصه؟ لا تتم هذه المحبة إلا بمعرفة ذلك. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام شرط لصحة الإيمان، لأنها تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله. فاتباعه من محبته، اتباعه من محبته، ومخالفته عليه الصلاة والسلام في أوامره وفي نواهيه عليه الصلاة والسلام هذا دليل على عدم محبته. لأن المحب يتبع محبوبه، فإذا حب النبي عليه الصلاة والسلام أو ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر في عمله. إن كان موافقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبته، وإن كان مخالفا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب في دعواه، كاذب في دعواه. على المسلم أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب نفسه، فضلا عن غيره من ماله وولده والناس أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال: بل ومن نفسك يا عمر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ومن نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فعلينا أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام أشد مما نحبه أنفسنا وأولادنا وأموالنا. وكثير من المسلمين بل جميع المسلمين يقولون ذلك، لكن إذا نظرت في تصرفاتهم وأفعالهم رأيت أن هذه مجرد دعوة. فمجرد ما يطلب الولد من أبيه ما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام يلبي طلبه، هذا قدم ولده على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لأمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلينا أن نعرض أعمالنا على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فإن كانت موافقة فمحبتنا له صحيحة ودعوانا لها ما يدل عليها من البرهان العملي، وإن كان خلاف ذلك فمحبتنا ناقصة بقدر هذا النقص، والله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك ويطول بعمرك على زوج عمل صالح. الله يحييك يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. ما حكم حضور الرجال لحفلات الزواج التي أصبح من معتاد فيها حضور النساء بملابس ضيقة وشبه عارية استخدام مكبرات الصوت أثناء ضرب الدف مع أن قاعة الرجال يعني منفصلة عن قاعة النساء لكن في نفس القصر؟ على كل حال إذا كان ثم منكر إذا وجد في الزواج منكر لا يجوز حضوره إلا لمن يستطيع الإنكار إذا غلب على الظن وجود منكر ولو لم يره فعليه أن ينبه عليه. إذا غلب على الظن وجوده فعليه أن ينبه على هذا. وأما إذا رأى المنكر فلا مندوحة عن الإنكار. من رأى منكم منكرا فليغيره في يده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وعلى كل حال إذا كان ثم منكر فلا يجوز الحضور إلا من أجل التغيير. وأما إذا خلى العرس وليمته عن المنكر فإجابة الدعوة واجبة. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير وفقه الله الذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأثابكم. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير. هذه تحية من زميلي سامي الجامع الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.